أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وجعلهم كالصم للختم على قلوبهم والطبع عليها، أي لا تقدر على هداية من أصمه الله عن سماع الهدى. تفسير القرطبي. السؤال: لماذا جعلهم الله تعالى كالصم مع كونهم لهم آذان وأسماع؟ معاني الكلمات: فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون، لا يهدي، لا يهتدي، يأتيهم تأويله، ولم يأتيهم بعد حقيقة ما وعدوا به في الكتاب. العمل بالآيات. العمل الأول: حدد خبرا سمعته أو قرأته اليوم، ثم اعرضه على قاعدة التثبت والتحقق لتعرف الصواب، وليكن ذلك منهجك. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. العمل الثاني: حدد أمرا في العقيدة تجهله واسأل عنه، فإنه لا يقبل الظن في أصل العقيدة، بل لا بد من العلم اليقيني فيها. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. العمل الثالث: حدد شخصا أو مجموعة يذكرونك بالمعصية واحتسب الأجر في ترك صحبتهم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء تعملون. التوجيهات. التوجيه الأول: على الإنسان أن يتثبت في الأمور ولا يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علما. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. التوجيه الثاني: الهدى جاء في القرآن مفصلة، وأكملت بيانه السنة النبوية، فلا مرجع للهداية غير القرآن والسنة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. التوجيه الثالث: اقرأ آيات التحدي وتفكر في عجز المشركين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.